الذي لا يستطيع والذي لا يستطيع مثلا أن يطلب العلم، ما تنصحه في هذه الأجواء المعلمة حقا؟ كيف يعني لا يستطيع؟ مثلا عامي ومحب ومشغول بمهنته وتحصيل قوته. ننصحه بحكمة معاذ بن جبل، كن عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكن الرابعة تحت، لا بد من أن يكون واحدا من هذه الثلاث. نعم. ولا يجوز أن ينشغل بكتبه لقوت يومه عن طلبه للعلم العيني. نعم. الواجب عليه. الواجب عليه. وبالنسبة للأخوات يعني هناك سمعنا أن منهن كما تقدم أنها أخذ بالدعوة الخروج وغير ذلك، فماذا تنصح الآن؟ هل مثلا يشاركون في الانتخابات مستقبلا أو هذا الجواب هنا موجود في الأسئلة؟ الحمد لله. سبحان الله، تلاقي الأفكار بيننا على هالبعد هذا، يعني سبحان الله، يعني يكون عنده أسس وقواعد تتلاقى، يعني يعجبون أن أراكم ونحن نشوف بعيدين كذا، يعني الشيء اللي يصدر عنكم كأنه نحن أبدا، يعني قلت لهم أن نشوفوا لمن بيكون هذا وحدة المنهج. أيوه. فأثاروا تأتي الثمرة يعني أينما كانت تلتقي مع بعض البعض. ذلك من فضل الله. سبحانك اللهم وبحمدك. بلاش نتفضلوا.